إذ ناوي الحرزك مصرا غفيدك مجال نصفيط إذ ناوي طبك مزرا وكندت جمض شويط وإذا كدي تصطفا ذي الروح دي قيما يتنسر سهري فسن الهلاك كم يغزن تزريط الهلاك مسيوان كني يثنك نور دغن تغار تتمتسى فغن توالي أمزون ما تشين غبويا يحرش دي دوي تناذيم يحرش دي الكفن تخيضيم يا حريشة من زوي غلي جاكالي مذا صلى يا تسان مسكين تتدول دي بداية مغيسي الجوج يد تفرر دني يلقام وانتي ولاني السول الدي ويغينا يسزل الدن وانا الساعد سيحلام ورن توالي شموم حد وني توالي ليقارد ذو فعروس هدي غرجرام ورن توالي شموم حد وني توالي ليقارد ذو فعروس هدي غرجرام اويرونا وضصان كيف كيف تكي ولا ميزاق ذو غيري في الهلاك يشوم حلو تميزنا التاني نحملنا داغثي ديني نقول السعقاس تسدندس قصم الزيوة عذر مسكين وهور مات السغلين ذكر ذيز ويمانس تتصلصل اول نستين ثقوهم غاور نومين مغغل ملباز وفري ونيس تتصلصل اول نستين ثقوهم غاور نومين مغغل ملباز وفري ونيس يا ويلنا وغصان كيف كيف تكي ولا ميزاق ذو غيري في الهلاك يشوف رحلو ملغى الجيه يقضان ثملغى الجيه يحفن لما سيزقان تسونت للفرح سزيادي تفكان لميجو غالدي غفلا سوك لايد السسرونت يبقى رص ويني ولا ما شغري طيجي تشامانا معي طيجي تغمونت يبقى رص ويني ولا ما شغري طيجي تشامانا معي طيجي تغمونت يا ويلونا وغصان كيف كيف تكي ولا ما يزاق ذو غيري في الهلاك يشوف حلو شوبا ضغر التجرام الجرح مكول مديو سمتي قشرة تعاوذ التجغيط لمرد تفسي من نوذا مش حل للجرح ثعب ذي نور ثقب الضافيط نوبا ذيب واستي ثمث انك نور نحل رمضا زعرايك الفجيط نوبا ذيب واستي ثمث انك نور نحل رمضا زعرايك الفجيط يا ويلونا وضصان كيف كيف تكي ولا ما يزرق ذو غيري في الهلاك يشوف رحلو وتيرن يد تشبو غر وذرير ورن تهد وثفن الصحراء صر مليس وين ديوسان ثيعنو فلاسي ركضي لحو وكول مزور يجال فريس ذقض يسلف سوار وكنا في صق مذي يصفو عمزني ونور في عفيس ذقض يسلف سوار وكنا في صق مذي يصفو عمزني ونور في عفيس يا ويرونا وضصان كيف كيف فيك والميزق وغيري في الهلاك يشوم حلو صغري ما دير سيدي ذو ثيرني شراي الطفن اردت يكس هين اللن اردت ياوي ما الديل الواي نرن اللي ما غيب دلاثي في غاس هين اللن اردت ياوي ما الديل الواي نرن اللي ما غيب دلاثي في غاس اويلونا وضصان كيف كيف تيكي ودميزك في ذهلك يشوم حلو يا ويرونا وغصان كيف كيف تيكي والميزق ذو غير في ذهلك يشوم حلو يا ويرونا وغصان كيف كيف تيكي والميزق ذو غير في ذهلك يشوم حلو يا ويرونا وغصان كيف كيف تيكي والميزق ذو غير في ذهلك يشوم حلو.